لا يقدر، لا يجب، لا يجب كثير، يحمل مجال الجادة، يأخذ يدا بجنبها ويمشي. مع أني أقول لك حسب ما سمعت يقولون إذا خرجت من المجزرة ومعك اللحم لا تخطو خطوات إلا والفقراء كلهم أخذوهم منك. هكذا سمعت. وعلى هذا استعن بالله وشلو على ظهرك والدم طاهر والحمد لله. ما هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم شيخ هذا يعني شوف هو واجب ولا مستحق ولا ايش؟ يعني اكل من كل بعير اكله الرسول. الرسول عليه الصلاه والسلام اشد الناس امتثالا لامر الله. وقد قال الله تعالى كلوا منها. ولهم مثلنا اذا جاء الامر يقول هو للوجوب ولا للاستحباب؟ كلوا كلوا. والله انا ارى انك ان اردت السلامه فخذ ولو في كيس صغير. مع اني قلت في ناس الان يقولون ان اذا خرجنا من المجزره ما نمشي خطوات الا وقد اخذ كله. هذا فعل الرسول امر ان يؤخذ من كل بدنه بضعه.